وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا هو كلام الله فاضطر به صدر وانحكم به عجل وبالصلصال به مسلم وبالدعاء اليه كل من الصراط المستقيم ايها المسلم الكريم في رحلتك لهذه الحق تبارك وتعالى تقضي بعض الوقت فبأذى منك تسمع وبغلولنا تخشع وبعقولنا تتذكر ما جاء فيه المسلم من الشمس ايها السلف القران الكريم وقارئنا جدا صغير في السن وكبير في الاداء قارئ وجه قارئ ترفع على مائده القران فانا احسنته وترفع على عرش المجهوليه صغيره الطالب مجهولية النصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة الشيخ محمود الشحات محمد أنور فليتفضل المشهور Thank you. Oh, يكرمك مولانا. Thank you.

وَيَسْتَجِنُّ النَّبْعَ وَالْوَلَدَ ضحكت عليك. النبي شكرا الله شعركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.